الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة أي الفجر، فشغلت عائشة بلالا رضي الله عنهما بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، فأخبره بلال رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين جواز حديث المرأة لعتيق أبيها وسؤالها إياه عما تحتاج إليه، وتعظيم بلال رضي الله عنه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ استمع لها حتى قضت حاجتها من الكلام معه، وعدم إنكاره عليها. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول: وأزواجه أمهاتهم، فهي أم له وأم لنا جميعا. وجواز الإخبار على سبيل التلطف لمن شغله صاحبه عن أمر كان قد جاء إليه، وينبغي على المصلين أن ينتظروا الإمام ما دام محبوسا عنهم ما لم يفت وقت الصلاة، وإذان المؤذن للإمام أن يحضر للصلاة. ومن ترك فعل الصلاة أو وقتها بغير عذر شرعي بل لبيع أو شراء أن يأتي بها فيه زائدة، أن يأتي بها فيه أي في الوقت زائدة عما كان يصليها ويشتغل بقراءة القرآن والتسبيح والدعاء والطمأنينة والخشوع ما بقي الوقت، ويكون فيها خجلا معترفا بالتقصير لتأخير الصلاة عن أول وقتها وحرمانه فضيلة لذنب صدر منه، ويتصدق ويعتق كما كان يفعل السلف، وهذا شأن ذوي القلوب السليمة إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جعل الله من أولئك ومن أهل القلوب السليمة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.